الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: الترهيب من الأكل والشرب بالشمال، وما جاء في النهي عن النفخ في الإناء والشرب من السقاء ومن ثمة القدح. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. قال: وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. رواه مسلم والترمذي بدون الزيادة، ورواه مالك وأبو داود بنحوه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يأكلن أحدكم بشماله، يعني ذاك لا يأكل بشماله، يعني باليد اليسرى، لا يأكل بيده اليسرى. قال: ولا يشربن بها، لا يشربن بها، لا يأخذ الإناء ولا الكاس الذي يشرب منه ماء ونحوه، فلا يأخذه بشماله ويشرب، بل يأخذه بيمينه. ولهذا في الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه. هذه اليد اليسرى التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب بها والأكل بها، اليد اليسرى جعلت لمباشرة الأشياء القذرة كالاستنجاء وغيره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا من أداب الخلاء أن الاستنجاء يكون باليد اليسرى، واليد اليمنى تنزه، نهانا أن نستنجي باليمين، فلذلك اليسرى تكون لهذه الأقذار. والإنسان إذا أراد أن يأكل وأن يشرب فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالأكل والشرب باليمين، أن يحرص الإنسان على أن يأكل وأن يشرب بيمينه كما أمر صلى الله عليه وسلم، ويحذر أن يأكل وأن يشرب بيساره. وهذا الأدب ينبغي لا يستهين به الإنسان، سواء في نفسه ولا في تعليم ولده وأهل بيته ومن يراه معه على الطعام يأكل بشماله. هذا الأمر ينبغي أن يحذر. لماذا؟ لأن عندنا نهي وأمر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل باليسار، وأمرنا بالأكل باليمنى، وعلل ذلك النهي عليه الصلاة والسلام، فقال في هذا الحديث قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. فإن الشيطان، هذه فاء التعليل، يعني هذا تعليل للنهي. لماذا نهانا صلى الله عليه وسلم أن نأكل باليسرى وأن نشرب باليسرى؟ قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. الشياطين من الجن يأكلون ويشربون، يأكلون ويشربون، فهم يأكلون ويشربون باليسرى، ونحن مأمورون بمخالفة أفعال الشياطين. كل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام، كما يقول أبو بكر العربي رحمه الله: كل فعل ينسب إلى الشيطان، قال هذا من أفعال الشيطان، فاعلم بأنه محرم علينا، ولا يجوز الإنسان أن يتشبه بالشياطين، لأنه هنا عن التشبه بهم. نحن مأمورون باجتناب التشبه بالشياطين والتشبه بأفعالهم، وكل فعل ينسب إلى الشياطين فيحرم على الإنسان أن يفعله. فإذا كان الشيطان يأكل باليسار ويشرب باليسار، فإننا نخالفه ونأكل باليمنى ونشرب باليمنى. طبعا هذا إذا كان الإنسان يستطيع ذلك. وطبعا لما نقول يستطيع ذلك، مش كتعليل بعض الناس لما ترى مثلا يأكل باليسار يقول لك: لا أنا ولفت، لا أستطيع أن أكل باليمين من زمان، وأنا هكذا وأنا طبيعتي هكذا. لا، مش هذه الاستطاعة. الاستطاعة لو قطعت يمينه لابد أن يأكل، إذن يأكل بيساره، يمينه بها جروح، يمينه عليها أصابتها كسور ونحو ذلك، ما يستطيع أن يأكل، لابد أن يأكل فيأكل بيساره، هذا معذور. نعم هذا لا يستطيع، لكن أنا أكلمكم عن بعض الناس لما تكلموا قال كل بيمينك، يقول لك: لا أنا ملي زدت هنا هكذا ما أستطيع أن أكل باليمين. غلط، يستطيع. لو علم أن هذا الأمر هو من فعل الشياطين ويفعله الشيطان، فإنه ينبغي عليه أن يخالف ويجتهد أن يخالف ويجاهد نفسه على أن يأكل بيمينه، ويتعلم هذا الأدب من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأكل باليسار محرم، لا يجوز، هذا محرم، لأنه أولا من عمل الشيطان ومن أفعال الشيطان، ونحن مأمورون كما ذكرت بمخالفة الشياطين. ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الأكل بالشمال وأمرنا بالأكل باليمنى عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من يأكل، على من أكل بشماله، كما جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم رأى مرة رجلا يأكل بشماله فقال له كل بيمينك. تخيل هذا رجل يأكل بشماله، الرسول نفسه يقول له كل بيمينك يغير هذا المنكر، فقال كل بيمينك. فماذا قال الرجل؟ قال لا أستطيع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. دعا عليه عليه الصلاة والسلام، ما منعه إلا الكبر. لما قال لا أستطيع مش معناته لا يستطيع حقيقة، لا، منعه الكبر من أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. لما دعا عليه ما استطاع أن يرفع يده إلى فيه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، الرسول ما يدعو عليه لأجل أنه فعل مكروها أو ترك مستحبا، لا، الرسول يدعو عليه لما فعل محرما وترك واجبا. فعل محرما هو الأكل باليسرى وترك واجبا هو الأكل باليمنى، فقال له لا استطعت فما رفعها إلى فيه، يعني أجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لذلك هذا الحديث يدل على أن الأكل بالشمال محرم ويجب على الإنسان يجتنبه، ويأكل بيمينه كما أمر صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث: وكان نافع يزيد الذي روى الحديث عن ابن عمر ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. وهذا يشهد له رواية أخرى قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه. الأخذ والإعطاء، يعني الناس يتبادلون الأشياء، تعطي إنسان شيء وتأخذ منه شيء. نحن لنا اليد اليمنى واليسرى، بأي شيء نعطي ونأخذ؟ فإذا أعطيت تعطي بيمينك، وإذا أخذت تأخذ بيمينك. لو مثلا هذا الإنسان يريد أن يعطيك شيء بيساره قال أعطيني بيمينك، لماذا؟ لأن من فعل الشياطين أنهم يعطون بشمالهم ويأخذون بشمالهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. وكما ذكرت لكم نحن مأمورون بمخالفة أفعال الشياطين، وكل فعل ينسب إلى الشيطان فهو حرام، يجب أن نجتنبه. إذن الشياطين في إعطائها تعطي بماذا وتأخذ بماذا؟ تعطي بالشمال وتأخذ بالشمال. قال ناولني هذا الشيء ولا أعطيني هذا الشيء، ولا تذهب إلى بائع يعطيك سلعة ولا يرد لك صرفا ونحو ذلك. بأي شيء تأخذ بشيء تعطي، باليمين، اليسار لا، هذه اليسار نجعلها لما جعلت له في بعض الأداب للأقدار والأوساخ وغير ذلك، أو يستعين بها الإنسان لحمل شيء ورفعه. لكن إذا جئنا لباب الأكل نأكل باليمين، إذا الشرب نشرب بيمين، الأخذ والإعطاء نعطي باليمين ونأخذ باليمين. إذا أعطيت باليمين فيأخذ منك الآخر بيمينه، إذا جاء يعطيك بيساره قال أحسن الله إليك أعطني باليمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بهذا وبين لنا أن الشياطين تعطي باليسار وتأخذ باليسار، فنحن لا نتشبه بالشياطين. فهذا من الأدب الذي ينبغي أن يرعى أيضا في الأخذ والإعطاء، أن يكون بأيماننا وأن نجتنب مشابهة الشياطين في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.